إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس 24. لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم من في العلم. نعم، يعني هنا ذكر الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، بعد خلق الله سبحانه وتعالى آدم. وهذه الآية وما جاء في الحديث إن الله جل وعلا خلق آدم طوله 60 ذراعا، هذا كله يناقض النظرية داروين الكاذبة التي للأسف الشديد لم تنطلي على أهل الكفر، بل انطلت حتى على بعض أهل الإسلام في أن منشأ الإنسان أنه قرد ثم تطور بعد ذلك. فهذا لا شك أنه يعني من الأقوال الباطلة في ذلك. قال هنا: هذا مقام ذكر الله، أو هذا مقام ذكر الله جل وعلا فيه شرف آدم على الملائكة. تأتي هنا مسألة يبحثها أهل العلم، وهي تفضيل الأنبياء على الملائكة، وهذا لا شك أنه هو الصحيح، تفضيل الملائكة، تفضيل الأنبياء على الملائكة. ثم صار خلاف في تفضيل الملائكة على صالحي البشر، فهل الأفضل ملائكة أم الأفضل صالحو البشر؟ وهذه المسألة وغيرها من المسائل التي صار فيها اختلاف في باب التفضيل، هل الأفضل عائشة أم خديجة، هل الأفضل عائشة أم فاطمة، قرر فيها شيخ الإسلام قاعدة جميلة نافعة في هذا الباب ذكرها عنه ابن القيم، وهو أن التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح، التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. ومعنى ذلك أنك إذا جئت إلى المفاضلة فقلت أن هذا أفضل باعتبار كذا وهذا أفضل باعتبار كذا، أولى من الترجيح، أولى من أن تقطع بأفضلية ما لم يكن التفضيل جاء نصا. فإذا جاء نصا فإننا نتوقف عند النص، لكن إذا كان محل اجتهاد فإن التفصيل أولى من قضية التفضيل. ودائما التفصيل فيه تحقيق المسألة أكثر من مجرد الترجيح، أكثر من مجرد الترجيح، فيه إعمال لجميع الأدلة. فيقال الملائكة باعتبار أنهم يطيعون الله جل وعلا ولا يعصونه هم أفضل، والبشر باعتبار أنهم قادرون على المعصية وهم صالحون يجاهدون أنفسهم على فعل الطاعات، مع أنه متيسر لهم فعل المعصية، فهم بهذا الاعتبار أفضل. خديجة باعتبار نصرة الإسلام في أوله أفضل، وعائشة باعتبار نشر العلم وجهدها في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل. فهذه الاعتبارات، هذه الاعتبارات والتفصيل فيها أولى من قضية ترجيح قول على آخر أو تفضيل قول على آخر، وهي قاعدة لو استعملها الإنسان حتى أحيانا في نظرته لبعض الأمور حتى في أولاده. فقضية التفضيل المطلق لفلان ربما لو فصل فيها دائما التفصيل يكون فيه تحقيق أكثر من الترجيح المطلق، ما لم يكن في ذلك نصا فإنه لا يجوز مخالفة النص أو التفصيل بعد الجزم فيه. نعم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهم وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وقال مجاهد نحو ذلك. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. نعم، وهذا جاء عن ابن عباس أيضا أنه علمه أسماء كل شيء. نعم. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، لأنه قال: ثم عرضهم. وهذا يعني هذه المسألة ينبني عليها مسألة يبحثها الأصوليون، وهي الأصل في اللغة التوقيف، أما الأصل فيها الاصطلاح. ومعنى هذا أن هل الأصل أن هذه الأسماء توقيفية، يعني أم أنهم اصطلحوا عليها، يعني اجتمع الناس على الاصطلاح عليها، فبعضهم قال إنها توقيفية وبعضهم قال إنها اصطلاحية وبعضهم قال قد تكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وبينهم في هذا ردود، وهي كما قيل: طويلة الذيل قليلة النيل، يعني مسألة طويلة والثمرة فيها قليلة. وإن كان القول بأنها اصطلاحية انتصر له المعتزلة انتصارا كبيرا في أن اللغة اصطلاحية، واعترض عليهم بأنهم اصطلحوا فبماذا تكلموا حينما اصطلحوا، يعني اصطلحوا فبماذا، يعني أخذوا بالتوقيف أولا، إذن تكون في الأصل توقيفية، وعموما في ذلك يعني نزاع. نعم. لأنه قال: ثم عرضهم. وهذا عبارة عما يعقل، وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها، ذواتها وصفاتها وأفعالها. ولهذا روى البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. وعلمك أسماء كل شيء، يعني هذا هو الشاهد، أن كل هنا للعموم، فإذا علم الله جل وعلا آدم أسماء كل شيء. قالوا حتى كما جاء عن بعض السلف: حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسيئة بتصغيرها وبتكبيرها، كل شيء علمه. وهذه يعني دلالة. ثم قد يصطلح الناس بعد ذلك كما يصطلحون الآن على تسمية أمر معين. نعم. وساق المؤلف الحديث بطوله، وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه.

وقال ابن جرير معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تكتمون وما كنتم تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمونه ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم. قال وكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم، نقف هنا. هنا قال السائل ذكرتم شروطا للرأي المحمود في القرآن، ما هو الجمع بين وجود رأي محمود في التفسير وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار؟ على أن في الحديث مقال، لكن المراد هنا بالرأي الرأي المجرد الذي يخالف النص، فإذا كان هذا الرأي لا يخالف نصا شرعيا ولا وجها من أوجه اللغة ولا قول صحابي ولا يكون في تأسيس بدعة، فإن هذا الرأي صحيح يعمل به. وهذا يجرنا إلى مسألة وهي التقسيم المشهور في قضية التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور. والتفسير هذا التقسيم جاء متأخرا، يعني جاء متأخرا في ربما في القرن الثامن أو نحوه. وإلا لو نظرنا فقول الصحابي بالتفسير كونه ثابت عن الصحابي في أصله أليس هو تفسير بالرأي؟ قول الصحابي هو تفسير بالرأي اعتمادا على وجه لغة أو على فهمه للنص، ثم لما نقل لنا صار تفسيرا بالمأثور لأنه صار قول صحابي. فالمقصود ليس مطلق الرأي مذموم، بل إن الرأي الذي يكون مبناه على علم صحيح فإنه يؤخذ به. هذا رجعني لمسألة يعني الاستواء، تفسير الاستواء بالقصد، وأن هذا ذكر عن البغوي والسعدي، فقلنا هذه المسألة يعاد فيها إلى اللغة، وشيخ الإسلام حرر هذه المسألة كذلك ابن القيم. يقول هنا بارك الله فيكم أشكل علي قول ابن كثير رحمه الله والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده، فهل الرحمن صفة لله أم مخلوق من مخلوقاته؟ الرحمة على قسمين، الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى وهي المشتقة من اسم الرحمن الرحيم، والرحمة أيضا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وهي الجنة. ولذلك دافع ابن القيم رحمه الله عن قول بعض السلف أدخلنا الله في مستقر رحمته حينما أنكره بعض العلماء وقالوا كيف يجعلنا في مستقر رحمته وهي صفة من صفاته، قال بأن المراد جعلنا الله في مستقر رحمته أو أدخلنا الله في مستقر رحمته أي في الجنة، فالجنة رحمة الله سبحانه وتعالى. فقول ابن كثير بحرمان الله إياه رحمته أي جنته، أي جنته، فلا تعارض بين كونها مباحة أو محرمة. ما حكم قول يا كعبة الله؟ عموما أهل العلم قالوا إذا كان المقصود فيها الدعاء فالياء التي يراد بها الدعاء لا شك أنه لا يجوز إلا دعاء الله جل وعلا، حتى الصفة قال أهل العلم دعاء الصفة كفر، فلا يقال يا رحمة الله ولا يقال يا مغفرة الله كما يتجاوز بعض العوام، وهذا بخلاف الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى فهذا جائز. قال فبعزتك لأغوينهم، فيجوز الحلف بالصفة، أما دعاء الصفة لا يجوز. القول بأن في القرآن حروف زائدة من ناحية الإعراب وإلا فهي لها معنى، من نظر في إعراب القرآن للنحاس أو لغيره ممن تكلموا في هذا الباب لا يجد سداد هذا القول، فإن الأحرف لها إعراب ولها اعتبار في المعاني أو لها معان معتبرة، وتقوم كثير من دلالات التفسير في كثير من الآيات على بعض الأحرف فهو لها أثر كبير في تفسير المعنى وفي توجيهه الآية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يعني هل يصح تسمية السورة بأنها سورة السجدة لوجود سجدة فيها مثل حاميم السجدة وذكر آيات من فصلت؟ عموما الأصل في تسمية السور أنها توقيفية، يعني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ولا يجوز في ذلك الاستطراد، فيعني يسمي الإنسان السورة بما ورد فيها أو بما إن لم يكن هذا مأثورا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.